إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. تصدرت ذكرى حرب أكتوبر 73 أبرز المواضيع التي يتفاعل عليها المغردون ويبحثون عنها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة في مصر والمنطقة العربية. وتعد حرب أكتوبر رابع مواجهة عسكرية بين الدول العربية وإسرائيل، حيث كانت إسرائيل تبدو أمام العالم قلعة عسكرية منيعة لا يمكن اقتحامها، ولكن هذه الأوهام الإسرائيلية تبددت منذ الساعات الأولى في القتال، فقد نجحت القوات المصرية في اقتحام قناة السويس واجتياح حصن بارليف، وهكذا انهارت نظرية الأمن الإسرائيلي. لقد كانت حرب أكتوبر حدثا فريدا بلا شك، بل نقطة تحول في مسار الصراع العربي الإسرائيلي. النجمة مالت على القمر فوق في العلالي، فوق في العلالي قالت له شايفة يا قمر أفرح وبالي، أفرح وبالي قال القمر دينا نسهر على المينا، قال القمر دينا نسهر على المينا، تنور على شط القناة سهران يلالي، تنور على شط القناة سهران يلالي. ما زلنا في احتفالات نصر شهر أكتوبر العظيم. معنا في هذه الحلقة سيادة اللواء محمد رمضان المستشار بكلية القادة والأركان. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا فندم. الحقيقة احنا كل لما بنفتكر حرب أكتوبر بنشعر بنوع من الفخر مهما عدت السنين. يمكن الجيل بتاعنا عاش حرب أكتوبر كنا صغيرين، لكن في أجيال ما عاشتش هذه المرحلة، ما تعرفش الظروف والملابسات اللي محيطة بحرب أكتوبر. احنا عايزين نستعيد مع حضرتك حرب أكتوبر بالفترة دي. حضرتك كان بتخدم فين؟ موقعك ايه؟ ايه التفاصيل اللي ممكن تتذكرها عن الفترة دي؟ وفي حرب أكتوبر كنت أنا قائد فصيلة في اللواء 112 مشاة التابع للفرقة 16 مشاة ميكانيكي، وكنا متمركزين في منطقة أبو سلطان وسرابيوم والدفرسوار، وكنت معين في هذه الفترة غير قائد فصيلة أن أنا مسؤول عن مجموعات اقتناص الدبابات اللي هي بتعدي ساعة سين ناقص 20 دقيقة، يعني ما قبل التمهيد النيراني وبداية الحرب. كنا المسؤولين احنا بنفر قوارب وننزل بالقوارب، ننصب السلالم اللي على الساتر الترابي، ثم نستعد لاي مواجهه للعدو مع بدايه الحرب. يعني انتوا اول من بداتوا الخطوه الاولى، الموجه الاولى. حضرتك كنت في الموجه الاولى. كنت في الموجه الاولى، وبعد ما خدت مجموعات اقتناص الدبابات معايا مجموعتين وعبرنا ومعانا الادوات والسلالم اللي احنا حطيناها على الساتر الترابي، عشان طبعا الساتر الترابي ده كان بقاله 6 سنين محدش خطى عليه خطوه، فاي حد هيطلع الرمل هينهال بيه وينزله تاني على القناه. كانوا دايما بيقولوا المنيع. لو جينا نتكلم على خط بارليف والساتر الترابي التحول المانع ده، هنقول المراحل اللي تمت وازاي لهذا السد المانع اتفجر تحت ايدي وارجل رجال القوات المسلحه. الحمد لله. الحمد لله. فاحنا حطينا السلالم وثبتناها في اعلى الساتر الترابي، وبدا بقيه الزملاء والصف والجنود والضباط يطلعوا على زي السلالم، وبدانا نعدي قناه السويس. وعدينا طبعا احنا معروف ان على المواجهه بالكامل عدى 5 فرق مشاه ميكانيكي في 6 ساعات. يعني حضرتك كنت من أوائل من لمسوا أرض سيناء في الموجة الأولى، يعني الصعود على الساتر الترابي. لا كان في صعوبة طبعا، لأن احنا أول ناس حطينا رجلين على الساتر الترابي، فكان بينهال بينا ويرجعنا لتحت. وطبعا من التدريب بقى على هذا الموضوع في منطقة أبو سوير عند ترعة الإسماعيلية اتعمل ما يشابه خط برليف والنقطة الحصينة اللي على خط برليف، وكنا بنتدرب ازاي نطلع هذا الساتر اللي كان درجة الميل بتاعته 45 درجة، يعني صعب تسلق ساتر ترابي 45 درجة. وكمان في حمولة للسلالم، شايل الجاكت اخترعوه او صمموه قبل المعركة يشيل ذخيرة ويشيل مية ويشيل تعيين وذخيرة احتياطي. ده لوحده تقل. يعني الفرد كان وزنه اكتر من 110 كيلو. كنتوا متدربين على ده؟ متدربنا على هذا الكلام. والسلالم كمان كنتوا بتشلوها ازاي معاكم وانتوا طالعين؟ نحطها في القارب ونبدأ نفرد. وانتوا طالعين بيتثبت تحت ونبدأ نفرد واحنا طالعين. طبعا كان في صعوبة شديدة جدا جدا، عشان كده احنا عبرنا قبل ساعة سين ب20 دقيقة جهزنا الساتر لطلوع الافراد. كان تقريبا كام فرد اللي قاموا بهذه المهمه في البدايه؟ ما اقدرش اقول لحضرتك على مستوى الجبهه كانوا كام فرد، لكن انا كان معايا في حدود من 7 إلى 8 فرد لنصب السلم الواحد. لنصب السلم الواحد نطلع وننصب، وبعدين معانا اربجيهات علشان نقدر اول ما تبدا الدبابات تدخل على ساتر التراب نتعامل معاه على ما بقيه الموجات تعدي. وطبعا التمهيد النيراني بقى اللي اتعمل ب 209 طياره و2000 مدفع دك وخط برليف. الدك بمعنى الدك، مفيش طلقه طلعت من خط برليف في بدايه العبور. مفيش طلقه طلعت الا في بعض المناطق المعينه زي منطقه الانطره ومنطقه الدفوسوار اللي كان فيها نقط حصينه، ومنطقه المعدن نمره 6 اللي كان فيها الافراد الخدمه، لان طبعا عارفه ان كان يوم اجازه. فما كانش فيه كان اجازه في اسرائيل، فبالتالي كان فيه قله في استعدادهم بالنسبه اللي يعني النقطه القويه لو فيها 100 فرد هتلاقي فيها كان فيها 50-40، مش بالقوه اللي هي كامله في الايام العاديه. الايام العاديه تم تصويرها عن بداية العبور كانت بتشبه مرحلة العبور، لأن أعتقد أنه لم يتم تصويرها، هي تم محاكاة لما حدث. كويس أن حضرتك فتحت النقطة دي. الأفلام اللي بتظهر اتصورت بعد الحرب، في بعض منها أجزاء اتصورت في الحرب وفي أجزاء، لكن العبور اللي تم التأديف ما تمش إلا للموجة الأولى فقط. مش كل الموجات كانت بتأدف، لأنه إحنا ما ياخدين القارب كان في الخطة. أنا مثلا أنا فاكر أرقام القوارب حتى الآن، القارب رقم 108 109 110 111 دول اللي كنت راكبهم، وعدينا كل قارب من دول فيه فرد هيرجع بيه تاني، بس هيرجع معمول حساب كل حاجة، بندق زاوية اسمها ستة قدم في الساتر للغرب بتاعنا ونربط فيها حبل، وإحنا بنقدف بالقارب بالحبل بيمشي، نروح نثبته الناحية التانية وندق زاوية ونربط فيها الحبل، لأن الطيار بيتغير كل 4 ساعات من الجنوب، فممكن يحدثكوا، فمحسوب قيمة هذه الزاوية، ممكن الموجة التانية لما تيجي تعدي مش هتعدي في نفس الزاوية بتاع الموجة الأولى. تمام، هيحصل تفترقوا، يبقى في تفرقة وسريه مكان سريه وكديمة مكان كده. فاللي حصل لما عملنا الحبل ده هيرجع معاه العسكري محمد رضوان، وانا بقول لحضرتك محمد رضوان ده فعلا هو اللي رجع بالحبل بالقارب، يشد الحبل القارب يرجع يحمل الموجة التانية برضو يشد الحبل، فالقارب زي المعديات اللي موجودة على بعض الترع والمصارف اللي في الأرياف عندنا في القرى. تمام، بالضبط، بقى نظام معدية ما بقاش تأديف، فالتأديف تم للموجة الأولى فقط. وكان في نوع من القوارب، في قارب مطاطي وفي قارب خشبي اسمه ندلة 10. هذه القوارب طبعا كان في ناس مسؤولة عن هذه القوارب. الفرق بينهم ايه يعني؟ نوعية الخشبي دوت ما بيتنفخش، بيتطبق ويتفرد وينزل في المية، انما القارب التاني المطاطي ده بيتنفخ وليه استخدمتوا نوعين من القوارب؟ عشان توفر القوارب الموجودة، يعني القوارب في قوارب حديثة، قوارب يعني احنا عايزين اكبر عدد ممكن من القوارب تعبر في الموجة الاولى، لان الموجات الاولى ما عدتش فيها لا دبابات ولا عربيات مدرعة. هيعدوا ازاي؟ لازم الاول يتم نصب الكباري والسلالم هو في فتحات تمت، يعني هقول لحضرتك تم مجهود خرافي جدا، استخدمنا 360 مضخة مية عشان يعملوا 250 فتحة شاطئ في قلب القناة. هو كان في اندهاش كبير جدا، اعتقد انه تم استيراد هذه الخراطيم من الروس، فكان في اندهاش ان حجم الحرائق عندكم في مصر قوية لهذه الدرجة ان انتم محتاجين كل هذا العدد. هو بعضها من بلاد تانية اخرى كانت جاية بغرض ان هي للري، مضخات ري تستخدم في اغراض اخرى زي الاطفاء والبتاع، لكن احنا استخدمناها من الخبرة بتاعت الرائد باقي، الرائد باقي يوسف، يوسف اللي هو كان بيعمل في السد العالي رحمه الله، فعلا كانت فكرة عبقرية. هذه الفكرة دي من الأيام ما كانوا بيبنوا السد العالي عشان يعملوا انهيار للكتل الصخرية والرملية، لما قال لهم هذه الفكرة تبنوها، وفعلا بدأنا نستورد هذه المضخات، وبياخد المية من القناة يوجهها للستر، فالرمال تنزل يتعمل فتحة شاطئية عشان نبني القوارب، نبني الكباري، واتبنى 10 كباري تقيلة و10 كباري خفيفة وحوالي 50 معدية. طبعا عدد رهيب جدا. في بعض المعدات اللي هي برمائي زي البكي والطوباز بتاع ناقلة الجند المدرعة للمشاة كانت بتعدي في القناة سباحة، يعني برمائية، انما الدبابات بقى والمدافع التقيلة ده عايزة كباري تتنشئ. فطبعا احنا نجحنا في ان احنا نعمل رش شاطئ شرق القناة في 6 ساعات بفرق النسق الاول لوقتنا وكتاب النسق الاول، وبدأ تحت ستر اعمال قتال الناس اللي عدت، بدأت المهندسين تنصب الكباري بمعدلات عالية جدا جدا جدا. يعني شعور حضرتك وانت في قلب المعركة وقبل ما بتعدي الموجة الاولى وداخليا كان الواقع شكله ايه؟ انا هقول لحضرتك على حاجة، انا هوصف لك اللقطة بيني وبين شاويش الفرماوي، محمد سيد فرماوي رحمه الله، ده كان شاويش الفصيلة او رقيب الفصيلة بتاعتي. احنا عدينا وكنا معانا الراديو ترانزستور وفاتحينه عشان نشوف اخبار اللي هتذاع يقولوا ايه. اول اغنيه سمعناها بسم الله، بسم الله الله اكبر، بسم الله الله اكبر. اول اغنيه حضرتك عارف ان الاغنيه دي يعني اللي غناها كان كل العاملين في مبنى اتحاد الاذاعه والتلفزيون، لان كان ممنوع دخول الكورس وما قدروش يدخلوا جوه المبنى، فكان الملحن العظيم بليغ حمدي جمع كل العاملين العمال اللي موجودين في الوقت ده في المبنى وعمل بيهم الاغنيه دي يوم العبور. حضرتك لا تتخيل هذه الأغنية احنا اول ما عدينا الرقيب الفرماوي حضني وقال عدينا يا بطل. اللحظة دي بتستعيدها تاني؟ اللحظة دي بستعيدها ومش قادر استعيدها. احنا كنا بنبكي وبنضحك في وقت واحد من الفرحة ازاي احنا عدينا وبقينا على الساتر الترابي اللي كنا بنبص عليه ونقول ده حلم. امتى نعدي نوصل للناحية التانية؟ امتى؟ بسم الله العبور الموجة الأولى رفعت العلم المصري. كان في ناس مخصصة لهذا الموضوع وكان العلم موجود معانا. طب نقول إزاي أنتوا بتقولوا المنع ده صعب عبوره وإزاي جهزوا علم؟ يبقى هنا في ثقة في الجند المصري وثقة كان على يقين بالله سبحانه وتعالى أنه هيعدي. هنعدي. فكنا مجهزين الأعلام ومجهزين مين اللي هينصب العلم ومين هيرفع العلم. كان موجود، ما كانتش مصادفة، لأن احنا كان في ثقة كاملة جدا في ان احنا هنعدي ان شاء الله وبعون الله وهنوصل لساتر الترابي شرق قناة وهندخل في معركة مع إسرائيل. وكان في رمضان شهر كريم وربنا سبحانه وتعالى كان مأيدنا. ما انا اقول لحضرتك كنتوا صايمين؟ كنا صايمين طبعا. هو صدرت فتوى من الازهر ومن دار الافتاء ان احنا نفطر، ممكن نفطر، لكن الناس قابت انها تفطر. الناس قالت لا هنصوم. انا عدي واحنا صايمين ولو استشهدنا نستشهد واحنا صايمين. اثناء المعركه طلعت فتاوى ان احنا ممكن نفطر، ما حدش فطر، الناس كلها صامت وفضلت محافظه على الصيام. طبعا انا اقول لحضرتك على حاجه، اللقطه دي او المنظر العبور نفسه ده مش نتاج ساعه ولا ساعتين ولا 10 ساعات ولا 6 ساعات، 6 سنين بانتهاء 67 عدينا الحرب 73. تعتبر فترة وجيزة جدا ان الجيش يستعيد في الثقة والترتيب والاستعداد. جيش معداته اتدمرت، افراده معنوياتهم نرش نقول يعني ما طبعا شعب حاسس بنكسة وهزيمة وانكسر في 6 ساعات. انا شوف بقى حضرتك في 6 ساعات احنا نقول احنا دمرنا المدمرة ايلات امتى؟ كان في اكتوبر، يبقى 4 شهور. يعني احنا بدأنا مرحلة الصمود والتحدي من بعد 67 مباشرة ما شاء الله. ويرجع الفضل طبعا للقيادة القوات المسلحة في هذه الفترة وللقرار السياسي ان احنا لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. وبدأنا نتدرب. انا يمكن ما حضرتش الفترة دي، انا حضرت ما قبل الحرب بسنة، كنت لسه ما تخرجتش. لكن قبلها هذيك الدفعة اللي تخرجت في عام 72 ودخلت الحرب 73. وقبل 72 كنا سنتين في الكلية الحربية، يعني مع بداية حرب الاستنزاف أنا كنت موجود في الكلية الحربية في الفترة دي بعد وقف إطلاق النار اللي تم في حرب الاستنزاف. نقدر نقول إن مرحلة الإعداد لحرب أكتوبر مرت بثلاث مراحل أربعة، اللي هي مرحلة الصمود والتحدي، مرحلة الدفاع النشط، مرحلة حرب الاستنزاف اللي هي بروفة على حرب أكتوبر وطعمنا فيها تطعيم قوي جدا ضد الحروب، وثم مرحلة الإعداد والتجهيز لحرب أكتوبر. المرحلة الثانية حضرتك تقصد بيها إيه؟ الدفاع النشط، إن إحنا بدأنا في المرحلة دي نتعامل ضد إسرائيل كانت بتضرب العمق. عملنا إغارة على ميناء إيلات، عملنا مهارة على منطقة الزعفرانة، عملنا إغارة في منطقة بلوزة ورمانة، إغارة على القوات الإسرائيلية، كان عناصر الصاعقة والمظلات بتخش تعمل كمائن وإغارات في قلب إسرائيل. يعني ده يختلف عن حرب الاستنزاف؟ ما هي دي استكمالها بقى. حرب الاستنزاف من ناحية هذا الموضوع ضربنا خط بالريف بالمدفعية وعملنا إغارات على المواقع، يعني فهمنا عدد الرحل الموجودين، يعني في لسه الجيش موجود. رغم انه كان بيقال ان الجيش المصري انه يحارب ده شيء من رابع المستحيلات ولا يمكن يستطيع العبور، وهنا كان في قرار عظيم جدا من القيادة السياسية والقيادة العسكرية اللي هو اعداد الفرد المقاتل. اعداد الفرد المؤمن ممكن يجيب احدث سلاح، لكن وراء هذا السلاح فرد غير مؤمن بقضيته، غير مؤمن ببلده، راجل غير وطني، هيعمل ايه في السلاح؟ مش هيعمل حاجه. لكن لما لو جبت معدة قديمة مع ضابط وصف وجنود مؤمنين بالقضية، مؤمنين بحب وطنهم، في يعني إرادة وطنية، هيقدر يحارب هذا السلاح. فكان في إعداد المقاتل أهم شيء، وأنا بقول بالمقاتل هنا مش الجندي، الضابط والصف والجنود، كان في إعداد معنوي غير مسبوق مع تطوير الأداء، المعدلات الأداء بقى اللي زادت. يعني إذا كان الكوبري ده بيتنصف في ساعتين، لا إحنا عايزينه يتنصف في ساعة. المدفع ده دورة التنشين للمدفع بتاخد دقيقة، لا أنا عايزة تبقى في 10 ثواني. فكان في تدريب قاسي جدا في ما قبل الحرب، وأنا عن نفسي حضرت، يعني وأنا لسه قائد فصيلة، المعدلات الأداء أو الأداء دي أصلا يعمل مشروع سرية في السنة. إحنا كنا عملنا 4 مشاريع مستوى سرية في السنة الواحدة، كان معدلات عالية جدا عشان نقدر ندخل الحرب. فكان في أعداد جيد جدا، الفرد المقاتل كان روح معنوية، الثقة بين الجندي والقائد، الثقة بين الجندي والقائد والسلاح، هم كل دولت أدوا في النهاية إلى أن معاك مقاتل كفء يقدر يحارب في أي توقيت وفي أي زمن. اسمح لي حضرتك، أنا يعني عايزة أعود لنقطة سابقة. حضرتك بتقول أنك أول ما عبرت سمعت أغنية بسم الله. بسم الله الأغنية دي لم تذع إلا يوم 7 أكتوبر، سمعتوها إزاي يوم 6 أكتوبر؟ يعني هي تم تلحينها ساعة ما تم الإعلان عن الحرب؟ أنا سمعتها في الإذاعة، يعني أنا وهي وأنا على الربابة بغني، كان أول أغنيتين نسمعهم في الإذاعة. تمام تمام، ده حقيقي فعلا. بعد كده يعني البيت الغني تيجي ثانية، لكن هو طبعا احنا سمعنا اللي بيسموه الإعلان الأول أن إسرائيل هي اللي ضربت علينا وإحنا بدأنا نرد عليهم، فعشان نمهد ان مش احنا اللي بدانا. كان طبعا احنا كان عندنا المفاجاه، والمفاجاه كانت من عندنا اكيد، كانت من عندنا احنا يعني. وده اول عنصر يعني في مبادئ الحرب عندنا، في هم 12 مبدا 13 مبدا ليس بالضروره يتطبقوا كلهم، لكن في بعض المبادئ لما بتطبق بيجي المبادئ الثانيه تتطبق اوتوماتيك لوحدها، زي عنصر المفاجاه والمبادئه والخداع. احنا عملنا هذا الموضوع بكفاءة عالية جدا، يعني ده حتى كان نزلوا اجازات قبليها وكان قاعدين يغسلوا على الشط كأن مفيش حرب، كان في خداع سياسي بالزيارات اللي قام بها وزير الخارجية خارج البلاد، فتح باب العمرة للضباط والصف والجنود يطلعوا يعملوا العمرة، سرحوا بعض العناصر من بعض الوحدات، الناس جت أوامر إن إحنا نوضع قناة عادي جدا دون توتر ودون رفع حالات استعداد قتالي. كل هذه المشاهد أوحت للعدو الإسرائيلي وللمخابرات الأمريكية وللعالم كله مفيش حرب، إن الجيش المصري يتعود يقعد ومناورة بتاعت كل سنة وما بيعملش حاجة. في نقطة عايز أقولها، قليل أول يقدر يتكلم في الحتة دي، معدات العبور اللي عدينا بيها لا مثيل لها في العالم، ما كانش حد عنده معدات عبور. احنا كان عندنا معدات عبور متمركزه في منطقه حلوان وعزبه الوالده في على نهر النيل والبدرشين. تقصد ايه حضرتك بمعدات عبور؟ يعني زي ايه على سبيل الكباري والمعديات الثقيله والبراطيم اللي هي بتتجهز لعمل كباري عائمه. هذا الموضوع اتحركوا من البدرشين ومن حلوان ومنطقه عزبه الوالده وجمع القناه دون ان تشعر اي مخابرات في العالم ان احنا حركنا هذه المعدات. ونعم الخداع بصراحة، تحية تقدير. لو كانت اتضربت في مكانها كان انتهى موضوع العبور، مش هنلاقي كمان معدات للعبور، مفيش دولة بتصلحها. هنقعد نصنع. هي دي تم تصنيعها في مصر هنا؟ اه كان جزء يعني في معدات ميكانيكيه بتشتغل بورغنائي دي كانت مستوردينها علاوه على بقى الثانيه اللي هي حضرتك لما كنت تشوفي زمان كان بيبقى فيه بعض المراسي ومعديات في نهر النيل عشان ورد النيل هي شبهها كده بالظبط. احنا عملنا بقى الكلام دوت وبيتحمل على العربيه وبيتفك وينزل من العربيه. العربيه ماشيه حمولتها كبيره جدا اي حد يصورها يشوف اي حد يقدر يشوفها. تخيلي بقى ان لما تحركي 2 لواء او 3 لواء مهندسين كباري بمعداتهم يتحركوا من القاهره والجيزه ويوصلوا على قناه السويس كانوا لابسين طاقيه لخفه كده ومحدش يكتشف هذا الموضوع ونخدعهم ونقول هذه مناوره الربيع بتاع كل سنه. المعدات دي راحت على القناه وتموهت وعملنا التمويه اللازم ليها ومحدش اكتشف هذا الكلام. لما عدت الموجات الاولى اللي هي المشال العاديه على القوارب والمركبات البر المائيه المدرعه بدات تتنصب بقى الكباري دي. يعني يكفينا فخرا ان مدير اداره المهندسين استشهد على هذه المعبر وهو كان بيشرف بنفسه على بناء المعديات والكباري على القناه. فعلا هي تشابه ما نشاهده في الافلام اللي اتعملت بعد الحرب لحد ما، ولكن في بعض الحاجات كانت محتاجه مراجعه من اللي حضروا الحرب. يعني العلاقه بين الضابط والعسكري ساعه الحرب وهي شغاله دي ما ظهرتش. يعني حضرتك لما انا كنت بحارب في احدى الفترات يوم 8 و9 وكان الطيران بيضرب علينا في منطقه الدفوسوار وجي ضرب جنبي، بعد ما انتهى الضرب سمعت العساكر بتند عليا يشوفوني لسه عايش ولا لا، وجم جري عشان يشوفوني وبتاع. المناصر دي والحاجات دي بتدي للناس مدى تلاحم الصف ضابط والجندي والضابط في معركه اكتوبر. ليس هناك فرق ولكن هي قياده. انا بحط الرتب دي والدرجات دي للقياده مش زي ما الناس متخيله، بالعكس يعني الضابط كان في الصفوف الاولى. انا كنت قاعد في وسط عساكر. وللحاجه اللي برضو عايز اسجلها مع حضرتك واسجلها للناس الساده المستمعين يعرفوها، انا حتى الان حافظ اسامي عساكر الفصيله اللي حاربت بيهم ومش حافظ العساكر اللي هي وانا كنت في رتبه اللواء او الصف ضباط والجنود، لكن حافظ اسامي العساكر بالترتيب من اليمين للشمال. ما زال فيهم على قيد الحياة؟ هو في ناس على قيد الحياة لكن أنا ما اتصلتش بيهم. أنا آخر واحد كان هو الشاويش فرماوي. هذا الرجل اتعلمت منه، أنا كنت ضابط أو اتخرجت من كلية، اتعلمت منه إزاي تتعامل مع الصف والجندي، إزاي إمتى تشد على الجندي وإمتى تخف الضغط من عليه، إمتى تبتسم له وإمتى تقشر في وشه، إمتى تشغله وهو في النهاية هينام وإنت تنام مبسوط منه وهو مبسوط منك وما يحسش ان انت كنت بتتعب تتعالى عليه او بتجهده متعمد ان انت تسيبه. انا اتعلمت الكلام ده مرة من المشويش فرماوي، واذكر طبعا اسامي كتير جدا، العريس صلاح عصران، الشاويش اسماعيل ابو كيلة، محمد عبد الجواد وإميحة، اسامي كتير جدا الواحد لسه فاكرها لحتى الان يعني مش ناسيهم. ربنا يبارك لهم جميعا، ربنا ويعني ويرحم من رحل ويرحم اللي عايش كمان اللي عايش. وطبعا دول كانوا فخر. انا ما زلت افتخر ان انا تعاملت مع هذه الفئه من الشعب كقوات مسلحه، واعتقد ان انا لو كنت في المدنيه كنت مدني في التوقيت ده ما كنتش هحس بحرب اكتوبر الاحساس اللي حسيته وانا ضابط طبعا في حرب اكتوبر. التلاحم بين القائد والمرؤوس مطلوب في جميع المجالات وليس في قوات مسلحة بس. يعني أنا بعد طبعا ما طلعت من الجيش اشتغلت فترة في جهة مدنية، كانت الناس برضو نفس الأسلوب اللي اتبعته في الجيش اتبعته بره وجاب نتيجة عالية جدا جدا، وكنت محل تقدير وعزاز من الشركة أو المؤسسة المدنية اللي أنا اشتغلت فيها. يا مصر يا مصر. يستمر الحوار مع سيادة اللواء محمد رمضان المستشار بكلية القادة والأركان في حلقة الأسبوع المقبل، فهي شهادة للتاريخ لنتعرف على المزيد من الخطوط المتقاطعة حول حرب أكتوبر ورحلة أحد الأفراد الذين عاصروا حرب أكتوبر العظيمة. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.